إلى أحداث أحداث في كتب المقالات الكلام الموضوع حسب في هذا الكتاب الذي نقرأه يسمى بالمقالات دين غالو كده ودين غالو كده دين غالو كده أشعر رحمه الله سمى كتابه بالمقالات. من جملة المقالات الهامة ليبين موقف على السنة والجماعة في جميع المسائل، تناول الأحكام التي تتعلق بغير المسلمين كيف نتعامل معهم. قال: وقالوا في الركن الخامس عشر المضاف إلى أحكام أعداء الدين: إن أعداء دين الإسلام صنفان، صنف كانوا قبل ظهور دولة الإسلام، وصنف ظهروا في دولة الإسلام وتستروا بالإسلام في الظاهر لكن في الباطن هم المسلمين، وكادوا المسلمين كيد وابتقوا قوائلهم الشرور. فالذين كانوا قبل الإسلام أصناف تختلف فيهم الأوصاف. طيب بينوا لنا يا مولانا، منهم عبدة الأصنام والأوثان، والصنم هو الوثن والوثن هو الصنم، ومنهم عبدة الإنسان المخصوص. شوف الوقاحة بارك الناس، لمن يعبد إنسان حبيب هو عارف أن فلان أم فلان وأبو فلان وقال فلان وجد فلان فلان يعبد وكذا يقول أبو كذلك عبدوا يعني جمشيد واحد كافر عجل ولذلك واحد ناس وجزريك يكفه هو. والذين عبدوا نمرود بن كنعان، والذين عبدوا فرعون ومن جرى مجراهم، ومنهم الذين عبدوا كل ما استحسنوا من الصور على مذهب الحلولية في دعوى حلول روح الإله بزعمهم. إن عبدوا أي صورة أي هذه الفرحة كشافوها يستدل بها، يقول ما بقدرها إلا لأنه روح الله حلت فيها، فسجدت للشيء السمع ده وأنا سجدت لأنه لله. إن كلهم شنو؟ ما هم مسلمين. شايف على مذاهب الحلولية اللي يدعو حلول الله عز وجل في مخلوقات في دعوة حلول روح الإله بذاتهم بصور حسنة، كان شخص جميل ذكر أو أنثى برضه يستدعي حاجة جميلة بس يستدعيها ولا حلوها. ومنهم الذين عبدوا الشمس أو القمر أو الكواكب جملة، لا تظنوا للشمس ولا لنؤمنين أي جاءت أن البنات أو الشغلانش وظنوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أو بعد الكواكب وأنه هو رب الشعرى. الشعرى نجمة في السماء الثالثة ولا الرابعة، كل الناس من عبده لا يورينا على أن عبادتها لشنو، دا كل من جملة ضلالات المضلين. ومنهم الذين عبدوا الملائكة وسموها بنات الله، وفيهم نزل قول الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ومنهم من عبد الشيطان المريدة هو شافه ويعبده زي بيقول انه بيعبد الملائكة، شفت منهم كم ولا واحد ما شاف. ومنهم قوم عبدوا البقر بلا حد الآن، حتى الآن في الهند عدد السكان القارة الهندية وما جاورها السكان مليار مليار بني آدم، معظمهم وأكثرهم كلهم شنو؟ ما بيأكل اللحم لأن اللحم ده بتاع لحم بتاعهم. والعجل كان جوقف في الشارع في العربية زور سايق عربيه وانت بالعربيه يجي يشيل منديل يتشكشتيه وقال ليه الكلام ده مش مبارد قال ليه ده مش حاصل وانتو كده جيت بيدي من غريب الاشياء ايوه ما نجدين هاني اللي تاكديتك سيدنا ابراهيم عليه السلام بس ده اللي عبدو وده اللي عبدو يقول لك انت بني ادم جدا شنو؟ تاكل الاله بتاعه؟ لو قلت له ما دام الاكل ما بدك اله يا شيخ لا حول ولا قوه الا بالله شايف؟ يلا ومنهم الذين عبدوا النيران ليلة الفرس المجوس الفرس الايرانيون قبل الاسلام عندهم 1000 سنه بيعبدوا النار ومن عبادتهم لها انه ما يخلوها 15 فاذا ربنا قال يمروا معايا في هذا الكون يوم ولد النبي عليه الصلاه والسلام انطفت شويه شوف ناس استقربوا 1000 سنه النار دماء ما شاءت الموتى الليله شنو؟ ما عارفين يرفعوا فيما بعد انه يستيقظ الوجود وانا مشهود عليه الصلاه والسلام وحكم جميع عملت الاصنام والناس والملائكة والنجوم والنيران تحريم سبعيهم أبدي وليك موضوع على السنة والجامعة إنت الربالة كان في ولا ما في إنا في بلده في الشيخ مغرداني إراف عندنا الثقافة لحد الآن الكفار يقولون لحد الآن الإراف بعض من الأقايد الكفرية في السابعة إبناهم في أيام الحروب في قطع الدرائش السابعة بتاعيين واليهود برضه للعيد النصارى في كنائس محسن حتى في الموس البر بلد من الله المحسن انا الكنائس بتاعتهم قاعده وكلهم قاعدين يا حسن دنيا بدي ما خلاص داير يورينا الحكم اللي عن السنه والجماعه بير كان ضربه في الجزاره تاخذ قال تحريم ذبائحهم ونكاح نسائهم على المسلمين حتى الدور لانه حكمهم المجوس ما تاخذ وما تتزوج واختلفوا في قبول الجزية منهم لأن الجزية أكثر جاءت في اليهود والنصارى دين ما كانوا في اللاستة حل تخفينهم ولا ما تخفينهم قال الفقهاء اختلفوا فقال الشافعي لا تقبل منهم الجزية وإنما يجوز قبولها من أهل الكتاب أو ممن له شبهة في الكتاب بس وقال مالك وأبو حنيفة يجوز قبولها منهم ناس في أحاديث أورد الحافظ بن حجر الأصفهاني في بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من المسلمين حجر حجر بلد اليمين يمن غير أن مالك استثنى القرشي منهم واستثنى أبو حنيفة العربي منهم كيف كان قرشي ما يقبل منه يدوه ثم سأله يا يسلم يا يقتل وأبو حنيفة قال له مش قرشي عربي بس كان عربي أي ما يسلم منه من غير العربي يقبل منه ومن أثناء الكفى الشيخ داري فصيل الليلة بوفر عشان يوريد أحكامهم دي بإذن الحكم هو ومن أثناء الكفى قبل الإسلام الصوفسطائية المنكرة للحقائق لأن الناس الناس الأكل الناس بتاعتهم ولا يعطوك لا يعني ما أي حاجة يقول لك ما في شنو ممكن ما حاجة إيش يسوي الأرض أنت ما تحتاج تسوي الأرض أبدو من الخالي خالي ممكن تطلع من اسمه خالي بلد اسمه شنو؟ سودان سودان ممكن تطلع من اي بلد اسمه سودان انت اصلا كبير عقلت ولا ما عقلت اي ممكن ما في جوازات ولا عقلت ولا اي حاجه اصلا انت اصلا في كرعين ولا ميتين كيف ما هو على كرعين ممكن تطلع على كرعين كله اي حاجه شكلك والله جواب ده الناقه بتاعته وجاي جالس يسال امام ابو حنيفه لا جاء ابو حنيفه كان في شارع عم يشيل الناقه بتاعته وربطوها غالي بعد ما قام جاء عارف في يوم هذيك الناقه قال يا اخوان الدنيا بعيد ان شاء الله انت ما قال انت ما تدعي حاجه نفس الباب بتاعه قال متاكد قال لا طريق الدامي اللي كلامه بيقولوا انا هذا الاشياء عندها اسمه حقائق اول شيء بس عم بسموه جماعه لانه الاشياء ما عندها حقائق بتصير معاه شنو؟ ما قالوا هم مسلمين لما أدركوا الإسلام خشوا من حيث الظاهر شنو في الإسلام وفي الباطن كفار وزعم كذب الإسلام لما كذب الإسلام كانوا يحبون كلامه دائما يشككك في أي حاجة كشككك في ده والله تشكك لأنه أنت ما القرآن لكن ما ذهري هذا نظر يمكن ما ذهري سعر يمكن ما ذهري تكليم يمكن ما ذهري على مدى مدوع على شايف المنكر للحقائق ومنهم الثمانية الغائبون بقدم العالم مع إنكارهم للنظر والاستدلال. قالوا العالم شنو؟ قديم. كيف تصير في العالم القديم ده شنو؟ حيجيبوا لك النظر والاستدلال. وقالوا شنو؟ نظر والاستدلال ما جايز. ما جايز لك أنت عشان ما تفهم، جايز لك عشان يصلي لك. ودعواهم أنه لا يعلم شيء إلا من طريق الحواس الخمس. عشان كده قالوا شنو؟ استدلال ما بعدل كونك تستدل العالم متغير وكل متغير وهو حادث العالم حادث يقول لا لا لا ما ممكن تدرك ان العالم حادث بهذه النظريه ها شنو قالوا ان الطريق ادراك الشيء الحواس الخمسه بس حاسه بتاعت الشوق والشم والذوق وكذا خلاص ثاني ما لا ومنهم الدهريه الغائلون بقدم العالم ومنهم الغائلون بقدم ميول العالم. القال بقدم العالم يا كافر ولا القال بغيول العالم يا كافر. يعني ما الفرق بين العالم وبين الخام الذي شنوها؟ بس متى ما جاءت تراديب غير الله يقدر شنو شافوه. شايف غيول العالم مع اقرارهم بحدوث الاعراض منها. شوف الكلام ده قال اعراض الطروم والروائح والالوان قالوا مش محادثة. ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وأنكروا الصانع. دين عندهم الفلسفة اللي كانوا قبل الإسلام وغير المسلمين. أما لو عند الإسلام في فلاسفة دين ما بياخذوا كلها. زي الفارابي وزي ابن سينا وزي وغيرهم وإن كان كثير من أهل العلم يزموه في بعض المسائل لكن إنهم شنو مسلمون ومن أهل الذكاء. ومنهم مدة الإسلام الخزائف ومنهم العلامة ابن خلدون ذاك والثبت في التاريخ ومن عمران وعلم الاجتماع الغزالي فلسفته في شنو في علم الكلام وفي التصوف ونهر الفارابي عندهم الفلسفة يعني اللي عندها شنو صواب وعندها خطأ ففي مباحث واسعة للناس المتخصصين في هذا الحال دي بيقول لا الفلاسفة قالوا بقدم العالم دي واحدة من الثلاثة كفروا بها الحجة الغزالي وأنكروا الصانع وفي غال منهم فيثاغورس فيثاغورس ده شنو ده اللي هو الفيلسوف بتاعهم وبازينوس برضو كذلك ومنهم الفلاسفة الذين أقروا بصانع قديم ولكنهم زعموا أن صنعه قديم ما هو مرضو زي الأفئدة بتاعت منه لأنه تأيه يقول شنو أنه كان قلنا الله خالق لابد يكون المخلوق من الأذل مع الله كان قلنا خالق والمخلوق ما معه قال أصطمنا صفة الخالقية نقول له تين ما معنى الحادث كان في وزعر ولا كان مانع حتى الزعر إذا ما لا تزعر إذا يبقى سبق العدم ولا ما سبق العدم يبقى هو الأول الله عز وجل على الناصر والمخلوقات صغير على يقبط النصر وقالوا بقدم الصانع والمصنوع شايف لخبطة الصانع قالوا شنو قديم والمصنوع قديم كما ذهب إليه أن بالإقتريس منهم ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم الطبائع الأربعة الليونة والخشونة والحرارة والبرودة ما التي هي أيوة بالطبيعة الأربعة أما العناصر الأربعة هي الأرض والماء والنار والهواء دي الأربعة عن أربعة دي قالوا شنو قالوا الأربعة دي معناتها قديمة لأنهم دي قالوا شنو هي اللي تفعل بفتها دي هم المعنيين بيقول شنو هم اللي يقول بالطبيعي أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تستمع ومنهم الذين قالوا بقدم هذه الأربع وقدم الأفلاك الفلك الفوق الذي يتجول فوق الشمس والقمر والنجوم والكواكب قالوا ده شنو قديم والكواكب معها، وزعم أن الفلك تبعة خامسة. شوف الطبائع ما قلنا الأربعة، قال شنو الفلك تشمل تبيئة خامسة. الطبيعة قلنا الحرارة والبرودة والليونة والخشونة، دي الطبائع الأربعة. ها ده الشيء اللي تعرف به عند الناس اللي بيبحثوا في هذا المجال. ده تقبل الفلك قالوا تبيئة خامسة، وأنها لا تقبل الكون والفساد، ولا في الجملة ولا في التفصيل. يعني ما بتقبل الكون وما بتقبل الفساد. الكون شنو؟ يعني ما بتقبل. هل بقت ولا ما بقت؟ ده من التناقضات بتاعته. وما بتقبل أنها تفسد. طيب هل هي كانت؟ كم بقت كانت؟ تقول ما بتقبل الفساد. تقول لا تقبل الكون، ما بتقبل أنها تبقى موجودة. وأعتقد أنها تقبل الفساد. كل من التناقضات. وقد أجمع المسلمون على أن هؤلاء الأصناف الذين ذكرناهم لا يحل للمسلمين أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، واختلفوا في قبول الجزية منهم ذي صدره، فمن قبلها من أهل الأوثان قبلها منهم، ومن لم يقبلها من أهل الأوثان لم يقبلها منهم. وبه قال الشافعي وأصحابه، الشيخ الشافعي كما يقول متمكن بما يتمره أكثر من شنو غيره. وقالوا في المجوس انهم اربع فرق، ده في زمانهم الاصول بتاعتهم. يلا الزروانيه ومسيحيه، يلا وجر مدينيه وبهافريديه، والذبائح جميعهم حرام. دي كل من كفار الحجه الناشئه، وده الشغل ده كله شنو؟ عراق من فوق ليها كل الفرق اللي كانت موجودين. وكذلك نكاه نسائهم حرام. وقد أجمع الشافعي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري على جواز قبول الجزية من الزروانية والمسخية منهم، وإنما اختلفوا في مقدار دياتهم. فقال الشافعي دية المجوسي خمس دية اليهودي والنصراني، ودية اليهود والنصراني ثلث دية المسلم عند الشارع، يعني عندنا على النص. فدية المجوسي إذا خمس ثلث دية المسلم، يعني دية بتاعت اليهودي نقوم نقسمها شنو؟ ما هي براها هي الدية بتاعت المسلم، ثاني نشيل خمس بتاعها. طيب الدية بتاعت اليهودي اللي مثلا الشارع معناتها كم من الإبل؟ 33 ولا ما يعرف خمس 33 يكون كم؟ يعني 30 لو قسمناها في 5 بتعمل 6 بس كده يا حبيبي، يعني بس 6 جمل وكده يلا نجيب مع راسكم خلاص. خذوا ثلث دية المسلم. وقال أبو حنيفة دية المجوسي واليهودي والنصراني كدية المسلم. أي أولا يا ولا أجيبه كثير، يعني كده ما ديكوا وروش قضية المسلم. وأما المزدكية من المجوس ولا يجوز قبول الجزية منهم، لأنهم فارقوا دين المجوس الأصلية باستباحة المحرمات كلها، يعني في الكافر ذاته في كافر من بين الكفار ذاته كافر هناك أزور، يعني بين شنو أظن المجوس ما عندهم حاجة. حتى قلنا بين ما بياكل الابل دي ما يهود، ما تاكل البقر لا ما يهود ولا نصارى. طيب معناتها كونه ما ياكل الابل ولا لا ياكل البقر دي ما عقيده، طلعوا منهم مجوس ثاني اخرين خمج اي حاجه ياكلوها. شايف ان كده دي شنو قال منهم دي ذاته انه استباحوا المحرمات كلها. وبقولهم ان الناس كلهم شركاء في الأموال والنساء وسائر الأزواج، زي ما تقول اسمه السين الشعبية الإش، الإش كبير بس مشتاق كبير. طبعا هذا الكلام من أسبوع من بعيد ما هو حقيقي شغالة، لكن ما أظن يقول زي ما الناس يقول. قالوا كان في راكب عربية بتاعت حكومة خنفتتها في غجم الباب، واحد آخر يجنو يجي يركب ويمشي واسع إنت حكومة حكومة، لأنه ممكن تشتغل بها مرار بس العربية كلها عقدنا. المعرفة المعرفة إذا ما كان مهزي إذا الله أعلم تسوق يسلم تكلام نغال لكن ما أوصي هذا شنو لكن حتى الكلام اللي يوصل بين الشيخ قال شنو أنا شركاء يعني إمارته مشتركين فوقها والمال بتاعه مشتركين فوقها وأي حاجة الناس بتستفيد فوقها مشتركين فوقها عندك خم عنده كل بتاع حول دار يشربوا الشغلان الشراكة ما تجمع كل يدوك فينا وكذلك البعثريبية لا يجوز قبول الجزية منهم وإن كانوا أحسن عودا من المجوس الأصلية لأن لهم زهرة ما من زهينهم به عفريت في دولة الإسلام وكل كفر زهر بعد دولة الإسلام فلا يجوز أخذ الجزية من أهله واختار الفقهاء في السابعين السابع لعشر في العراق من الكفر فقال أكثرهم إن حكمهم في الذبيحة والنكاح والجزية حكم النصارى في جواز ذلك كله ومنهم من قال إن من قال من السابقين لقدم الهيولة الوخامة التي خلق به العالم فحكمه كحكم أصحاب الهيولة السبعون الجنين كما ذكرناه قبل هذا ومن قال منهم لحدوث العالم وكان الخلاف معه في صفات الثاني وحكمه حكم النصارى وبه نقول اختاروا هذا من بين الاقوال البغدادي واجمع اصحاب الشافعي على ان البراهم الذين ينكرون جميع الانبياء والرسل لا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وان وافقوا المسلمين في حدوث العالم وتوحيد ثانيهم ده كله هذا حديث كان قال العالم ذات حادث وبعدها قال شنو صار واحد لا زال ذبائحه مطلوقا والخلاف في قبول الجزية منهم كالخلاف في قبولها من أهل الأوقات وأجمع فقهاء الإسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى بين كلهم ممكن ناخذ الذبيحة بتاعتهم ونأكلها المكروه كما يقول الترتيب أمره المسالك أن نجعل شنو نجعل جزار كل يوم يكون شنو ورد عليها لكن السامرة ما برضو خشم بيت منه يعني الزبائن بتاعتهم الشيء بيقابلين عنه شنو ما ما ما يعني ناكلها دشنو كلها عن طريق الصدق لكن كونه يعني كل يوم هو بيذبح جاز الأكل لكن مع الكراهة وعلى جواز نكاح نسائهم وعلى جواز قبول الجزية منهم وإنما اختلفوا في مقدار الجزية مقدار الجزية فقال الشافعي إن بدل كل حالم أي ذو البالغ منهم دينارا واحدة حقن دمه وقال أبو حنيفة على الموسر الزول المغني منهم 48 درهما مش كثيرة خلاص وعلى المتوسط 24 وعلى الفقير 12 واختلفوا في حدودهم الحد الحدود المعروفة فقال الشافعي إنها كحدود المسلمين ويلزم الزاني منهم إن كان محصنا وقال أبو حنيفة لا رجم عليهم أبو حنيفة قال ما بنرجمهم لأنه ما دخلهم في نفس الحكم بتاعهم واختلفوا في دياتهم فقال الشافعي دية الرجل منهم ثلث دية المسلم ودية المرأة منهم ثلث دية المسلمة وقال مالك دية الكتابي نصف دية المسلم وقال أبو حنيفة كدية المسلم سواء لكن فيه شنو نظر واختلفوا في جريان الخصاص بينهم لو واحد منهم أو قتل أو قتل فقال الشافعي لا يقتل مؤمن أيوة بينه وبين المسلم لا يقتل مؤمن بكافر بحال أيا كان القتل قتل غيلة أو غيلة أو غير غيلة للشافعي حديث بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قتل مؤمن بمعاهد يعني واحد من المسلمين قتل واحد من النصارى أو من اليهود اللي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أحد والنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد المسلم وقتله وقال أنا أولى من الوفاء من ذمتي أجمع الفقهاء الثلاثة على أن هذا منصوص بخطبة حجة الوداع، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: وألا يقتل مسلم بكافر. واضح ده؟ عشان كده الشافعي قال لا يقتل المؤمن بكافر اتحاد، أيا كان الطرف، إلى غير ذلك. وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي، هو الكافر اللي في ذمتك وشنو وعايش معه في بلد واحد وما في إعلان حرب بينك وبينه، ولا يقتل بالمستعمل، لكن اللي استعمل المسلم كان في حرب بينك وبينه وبالتالي الأمان الأمان، بعد ما جاءه انتقدرته وقتلته قال هذا لا يقتل المسلم بشهوده وحكم بحسب ما يراه الإمام. حتى الحكم بتاع أبو حنيفة هو الذي أخذ به معظم أكثر علماء المسلمين وبالذات في مصر. مصر الدولة بتعترف بأنه في 12 مليون جبتي دول كلهم مسيحيين، وهم يقولوا نحن 22 مليون مستعقمين معهم في داخل الثاني أو في المدن الثانية. طيب كيف التعامل معهم؟ يلا كم واحد من المسلمين أصلا لو قتل واحد نصراني ما دي يقتل المسلم تقوم مشكلة كبيرة خلاص. فأبو حنيفة أرسل الآن بمذهب ده هناك إنهم أظنوا مطبط ذول قتل بدون أي صرف طوال عشان تسير ده مصري وده مصري ويخلوا الأقوال ثلاثة مذاهب الثانية. أي مذهب من المذاهب الأربعة عنده قول ولو شاذ الشاذ ذات اليوم إذا استخدموه يغيره، لأنه ده بيجيب الهدوء بين المسلمين وغير المسلمين. بين المسلم والمجوس الحد يعني مثلا كثيرا يكون على المجوس يكون المسلم يعاقب عقوبة بتاعت الذات بحسب حاله. أما ذاك القول بأنه يبدو الحكم بتاع المسلمين القول الأولاني بيدو نفس الحكم، أما القول الثاني شنو بيدو الحكم بتاع شنو حسب ما يراه المسلم إذا رفعوا إلينا في المحاكم بتاعتنا بحسب الشد هم شنو مقتنعين به. لأن اليهود والنصراني إذا كان ذمي بمعنى أهدي والتزم غابر بلد المسلمين وما في بينه وبين المسلمين حرب، واجب على والي المسلمين أن يحميهم ويقوم بواجبهم وحتى يكونوا محفوظين زي ما يفرضوا سائر المسلمين. عشان كده المحكمة المسلمة بتعمل حكم لهم. حتى الآن عندنا في السودان اسمه الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والثاني اسمه الأحوال الشخصية للمسلمين. قال واقترفوا في قبول الجزية في وجوب، واقترفوا أيضا في وجوب الجزية على الشيخ الفاني منهم العجوز التجاوز 70 و80، فأوجبها الشافعي ولم يوجبها أبو حنيفة إلا على من كان منهم ذا تدبير في الحروب. ففي واحد عنده فكرة وبيدبر له وتسوي كده سوي كده تأخذ منه الدية. واختلفوا في الثانوية من المعنوية والديسانية والمرقيونية الذين قالوا بقلب النور والظلمة دير المجوس يا أخوانا، قال النور قديم والسلام قديم والكون كله مخلوق من النور والسلام، وزعموا أن العالم مركب منهما، العالم كله يتركب من النور والسلام، وأن الخير والنفع من النور وأن الشر والضرر من السلام. بس الشيء المحير نجمه أن وراهم النور والسلام والذين كل النور نور هو وراهم ولا الكلام وراهم ولا الاثنين اتهموا بنور. فزعم بعض الفقهاء ان حكمهم كالمجوس واباء اخذ الجزيه منهم مع تحريم ذبائحهم ونساءهم، والصحيح عندنا ان حكمهم بالنكاح والذبيحه والجزيه كحكم حواله الاصنام والاوثان، وقد بينا ذلك قبل هذا. وأما الكفر الذين ظهروا في دولة الإسلام وصاروا استتروا بظاهر الإسلام وقتالوا المسلمين بالسر كالغلاة من الرافضة، غلاة الرافضة كانوا شنو في يوم من الأيام يقتالوا هذا المسلمين السبعية أتباع عبد الله بن سرع والبيانية والمطيرية والمنصورية والجناحية والخطابية. قلنا أي فرقة ذكر ذلك تعلم وتغلق المشتفتاش عن فحرص وتجارية دي الفرقة اللي تغلق منها شيخ من دائرة الفرقة الإسلامية. قال وسائل الحلولية والباطنية التي يدعو عنه سبحانه وتعالى أنه بيحب مخلوقاته، والباطنية التي يسر الإيمان ويبتل الفهر ويعتقد أقائد فاسدة، والمقنعية والمبيضة بما وراء نهر جيهون شرق العراق ذو نهر جيهون، والمحمرة بأذربيجان برا شرق العراق، ومحمرة طبرستان حتى تقع إما في إيران وإما في أفغانستان، والذين قالوا بتناسخ الأرواح من أتباع ابن أبي الأرجاء. تناسخ الأرواح جاء إنسان مات روحه بتمرق منه وتجي تتركب في ولده، مات تتركب في ولده، ولده مات جاءوا تناسخ الأرواح لكل يعني الروح اللي نسخ اللي تشعيلها نروح بترتبتك يا عبد الله زمان. سيبه كمان قاعد كيف بلا روح ولا شنو لغوة ذاكي. يلا ومن قال بقول أحمد بن خالد من المعتزلة جن الخالدية، ومن قال بقول اليزيدية من الخوارج الذين زعموا أن شريعة الإسلام تنسخ بشريعة نبي من العجر عجم عندهم نبي يزهر ينسخ الشريعة بعد الإسلام لكلهم شنو حكم المجوس. يلا ومن قال بقول الميمونية من الخوارج، الخوارج أتم الذين أباه نكاها بنات البنين وبنات البنات أحفاد وحبيدات شنو كلهم، يعني كم مرة ممكن تلاقي الزوجة وكم مرة ممكن يتزوج. ومن قال بمذهب العذاقرة والأظافرة، إلى المحقق يقول النص الطوام السوق هو الأزاجرة لكن يقول الأزاقرة لأنه النسبة إلى منه هذه الأزاقرة، الأزاقر له الجسم الفاء ما أفعلت إنما هو قاع من أهل بغداد، أو قال بقول الحلاجية الغلاة في مذهب الحلولية. الحلاجية أخوانا الحلاج النسبور لشنا أخوانا للصوفية. طيب وقف في النبي الحلاج أبو منصور الحلاج من الكلمات المنصوبة له قال لهم ما بالجبة إلا الرب، ما بالجبة إلا الرب، يعني بمعنى هو ذات شنو الجبة ذات جواه موسى هو يعني معناته عنده معناته شنو إدعى أنه شنو الرب سيد إدعى هو رب شنو بمعنى ها الرب حل منه فوقه وصار بيده. وكذلك أيضا من الكلمات أمثال ذلك كده ينصبوها له يقول قال قال قال. وكان معاذرا للإمام الجليج فالأخبار فوق مضطربة قارية السراب أن الجليج يقال أنه من جملة الناس اللي وافقه على إقامة الحد عليه. طيب ده الكلام اللي يذكره على فرض أنه صحيح اللي يذكره سالم إذا تثبتين يقول مهم المحظور من كلام قوم من الصوفية الأعلام وما يفوقون به في الشطح، فقيل خير مغتل للقدح، وقيل بل يناق حكم الظاهر صيانة لحكم شرع ظاهر. قال الإنسان في حالة أنه شطح بيجي منه كلام بيكون شنو ظاهر عدم موافقة الشريعة، فقالوا هذا الكلام ما بيقدح، ما بيقدح شنو لأنه قالوا في حالة هو ما مالك نفسه فيها. النقطة الثانية نقول في هذا الباب مسألة الشطح جاب الصوفية وأورده في كتبهم وبينوا أنه حالة تعتري الإنسان يقوم يتفوع بكلام فيه نوع من الرعونة بحيث أن الإنسان لو سمعه يمجه يقول الكلام لما خلص أبو حمد الغزالي تناول لهذا الباب وفلان وفلان وفلان وفلان. كل المحققين من الصوفية ذموا الشطح، ما في واحد منهم مجهو. واحد. اثنين، كان في اثنين من العلماء المنصوبين إلى باب تزكية النفس أو التصوف، واحد عنده شطح والآخر ما بيجيه الشطح. كلهم عجموا على أنه ما بيجيه الشطح شنو؟ أفضل وأحسن لأجل الكلمات بتاعت شنو؟ اللي فيها الشطح. ثلاثة، الشطح الموجود الآن في الكتب والمنصوب لحلاج ولفلان ولفلان ولفلان يوجد إما في كتب التاريخ وإما في كتب المناقب، لكن لا يوجد على الإطلاق في كتاب واحد من كتب العقيدة إلا لبيان فساده وليس لبيان حقيقته. خلينا نلاحظ الحتة دي يا أخوانا. كيف؟ يعني داوود بن يوسف يقول عنده شطح، هل هو اللي كتب في كتابه قال أنا سويت كذا وسويت كذا؟ كل الكلام الموجود فوق الشطح واحد يعبر عنه، إما يقال عنه تلميذه أو واحد كتب عنه يقول الزول ده قال قال قال قال، لكن هو ما كتب قال. أو زول مؤرخ بيتكلم في تراجم الناس، فلان ولد سنة كذا وفلان ولد سنة كذا وكان مشاكل وكذا أو ميزته كذا، في من مثل هذا الكلام اللي بيتكلم فوقه بيتعرضوا للمسألة الشطح، يقول فلان قال كذا من الكلمات المنصوبة عنه كذا. يلا عشان كده أن الكلمات المنصوبة كلها للصوفية من باب الشطح، مش صاحب الشطح أن نتوليه الكلام هو اللي قاله. واحد يقول في كتاب، يقول إما كتاب من كتب المناقب أو غيره، يقول أنه فلان كان شطح وقال كذا، أو مؤرخ يؤرخ يقول فلان قال كذا، أما هو يكتب كتابه لا تكاد تجد بسهولة. هل في زول وجد في كتابه مثل هذا الكلام؟ يوصف لي ابن عرج ما يوجد في كتابه الفتوحات المكية وفي الفصوص. طيب الكلام الموجود في الفتوحات المكية وفي الفصوص يجد المحققون كالإمام الشعراني خذ من الأقطار جمع بين العلم والعمل، يعمل الأنوار القدسية في قواعد الصوفية، يعمل شنو شنو كله يصل لنتيجة لأن الكلام المنصوب إلى ابن عربي يقول مكذوب مخصوص عليه في كتابه. قالوا طيب كيف يكون الكلام مخصوص عليه وهو موجود في كتابه؟ قالوا لو ما مخصوص عليه يكون الكتاب فيه شنو تناقض. مولانا العلامة المحدث سيد إبراهيم صالح الحسيني في كتابه اللي هو شنو؟ في كتابه اللي هو المغير على التكفير، وفي كتابه التكفير جاء أنه شنو؟ الكلام المنصوب لابن عربي في كتابه فتوحات المكية أنه قال قال في نفس الكتاب في كلام يفك الكلام ده ويرده. يا يكون ده ياهو كلام ويا يكون ده ياهو كلام، طيب أيهما يكون كلام؟ عشان كده صاحبنا الأستاذ إدريس أحمد الحفيد في كتابه رد الأئمة الأعلام على أخطاء ابن تيمية الجسام نقل عقيدة ابن عربي من كتابه الفتوحات المكية وفي تنقله بين بها عقيدته فيها التنزيه من ألف لحد ياء، يعني لحد الآن لحد اليوم كل الكلام اللي يوصل إلى الصوفية بالشرط أن فلان قال فلان قال ما في كلام وصل درجة شنو القطع والظن القطع واليقين، بل إنما هو كله إما من باب الظن وإما من باب نصف إليه. خذنا بالنا في الكلام الموجود يعني الحكم الفتوحات وجنو والفصوص والحكم دائر عربي. إن برى جماعة من أهل العلم دابوا عبد العربي زي محمد فيروز عبادي صاحب القاموس الألف قاموس ذاته ألف بدافع ابن عربي. الحافظ جلالدين السيوطي تنبيه الغبي في بيان جنوب لابن عربي في تبعة ابن عربي فلان وفلان وفلان جمع من أهل العلم لا يوصلنا خطأ. بعد وجود هؤلاء الغوم كلهم اللي كتبوا في هذا الباب تلقى أن في واحد ينسب يقول الصوفية حلوليون يقول شنو؟ يقول الله بعلم المخلوق. يقول الكلام ده وين؟ يقول في شيوخه شيوخه منه يقول ابن عربي. فإذا لو ما مخصصين حتى إننا كان كتاب من كتب التوحيد كتاب ابن عربي أثر عن النظام حتى في هذا النظر الحلقة بتاعته دي قريت كتاب ابن عربي كتاب التوحيد بتاع ابن عربي قريته كتاب صلاة ابن عربي قريته كتاب سيرة ابن عربي قريته. يلا في مليار في نقول مليار صومي ما بيعرف نقول ملايين زي نقول مئات الملايين الصومية ابن عربي يرضى العرب وقال لك ما يعرف ابن عربي ابن عربي ما يعرف لو كان يقول لهم لكان يتشنو قلت هذا الكلام طيب أين وكيف يعني نجعل هذا يكون مثل الإنسان اللي كتب كتاب بنصه وجو تلاميذه أجدوا الكلام وجو نشروا في العالم وقالوا ده الشيء اللي نعتقده وقالوا الخالد نزات بر المسلمين هل في فرق بين ما يوصل إلى هؤلاء الروم وبين الطرف الثاني ولا ما في فرق؟ الفرق شنو يا شيخ؟ كل الكلام اللي يقال عنه شنو؟ أن الصوفي كذا كذا ما قلنا عنه صوفي ولا يعرف شنو؟ ابن عربي. فأنا متأكد في البلد كتاب واحد ابن عربي ما لقيته ولا قريته لا في حلقة لا في الجمع لا في الحديث لا في كذا لا في كذا كله رأيت تبقى لقيت على عقيدة ابن عربي ده شنو؟ وهم ما زور واحد حتى أن يقول الكلام ده يقول الكلام الذي يقول ابن عربي يقول الكلام أو يقول أنه في سؤال عقيدة حلاج كيف قال الحلاج مو؟ حلاج جزور شغال في المحلج ولا شنو؟ منو؟ ما بيعرفه هل الكلام الموجود في الشفع يوجد في كتاب واحد من كتب التوحيد قرر هذا الكلام بل في كتب تزكية النفس كما ذكرنا عنبا الآن شنو؟ صاحب الشفع عندهم ليس بمحمود ده على فرض أن الكلام اللي وجد في كله من كلامه مع وجود كلام يضاد هذا الكلام في نفس الكتاب يعني كان جبت شنو بتلك العبارات الصريحة اللي تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يحل بمخلوق ولا يحل فيه مخلوق كرر ابن عربي في الفتوحات المكية يعني بشنو بكم كبير عشان ما يتبادل لاغينك انه يقول بوحدة الوجود بل كما قال العلامة الشيخ الله يصال الحسين قال كل ما وجد في الكتب الصوفية مما ينسب لهم على هم المناوين لهم يقول بوحدة الوجود هو من باب شنو بوحدة الشروط طيب يا اخي تعال انا دائما تقول لي 100 نفر منكم يقول في واحد بس يعرف بوحدة الشروط ما في واحد منهم يعرف وحدة الشروط طيب وحدة الوجود شنو وحدة الشروط شنو خد بالك جدا انك تعرف الاخطاء وحدة الوجود تقول الوجود ده كل واحد الوجود ده واحد اي الوجود ده واحد في كلمة وحدة الوجود ذات المصطلح ما قال له خطا كلمة وحدة الوجود ذات اثر الوجود ما واحد قال الوجود واحد طيب تطلق وحدة الوجود الله سبحانه وتعالى اسمه وجود ولا اسمه موجود قال اطلاق الوجود عليه شنو ياخذ قال المجاز اسمه موجود اما ما عدا الحق جل وعلا الوجود الثاني لا يوجد اصله واحد واحد يعني من اجله مخلوق لربي تبارك وتعالى وكل خالق لله عز وجل لكن مع الخطا في المصطلح قال يقصد شنو قال بيقصد من كلمه وحدة الوجود معناه انه غير لما يستغرقوا في العباده بيجعلوا ان الخالق والمخلوق اتحدا دعوا معنى وحده الوجود. خطينا بعد الخالق والمخلوق شنو؟ قال انتهت. طيب هل يعوضنا الشيء اللي يعتقده الصوفية؟ هل في صوفية يعتقد أن الخالق والمخلوق اتفقا واتحدا؟ طيب هم نصوا في كتبهم قالوا شنو؟ حرقوا وحرق على الكون الطبول الخالق والمخلوق شيء واحد. كان قرينا في كتبهم ولا تصح لمذهب النصارى أو من إلى دعوة حلول صار وذاك كالقول بالاتهاد نحلة أهل الزيت والإلحاد. ده من ذا يا أخونا ذا له في فهد العقد بجنة يلا نقول ده مذهب النصارى الوزن الحلول يا شيخ. ماذا قال شيخ العلم وشيخ العمل وشيخ الطريق القدس الدرديني يا شيخ؟ فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العليم منزه عن الحلول والجهة والاتصال والاندفاع والصفا. منزه عن شيء عن الحلول. فرحنا بنعلم الإمام هدى الرغاني قبان جيل كله في كتابه في رسالة الرسالة القدسية يعني قواعد العقائد بالأصناعي والحمد لله الآن بنار حافظنا ماذا يقول؟ وأنه تعالى لا يحل في شيء ولا يحل في شيء. بعد تقول أن حلول الله في المخلوقات عقائد صوفية. طيب هل هذا البحث يا شيخ علمنا صحيح؟ كلامه صحيح بالزول ما صحيح. يبقى تمام نفهم عن العلم انت عبارة عن زول قشاش كذاب فقط. لكن تعال في المقابل انا يا اخي قلت انك انت بتقول انه ربك خارج العالم موجود في مكان عدمي. الكلام ده انا قلته عشان لقيته في واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه مئه من كتبه قال الكلام ده. حسدت انا يا هو ده كلامك ولا ما كلامك؟ ما يصير يتكلم في هذا الكلام ده كلام. اذا الكلام اللي انا نصبت اليه انا صادق وتعتقد وفي الكتاب عقيده ونسبت اليه. والكلام الذي انت نصبت اليه انه ما موجود في كتاب العقيده والناس الكتب قال في نفس الكتاب فيما يعالج الشيء الذي انت قلته. وفي نفس الوقت كتاب بينتمي او بينسب لي واحد من الاثنين اما ان يكون معتمد عندي واما ان يكون شنو غير معتمد عندي. هذا غير معتمد عندي لانك لو انت دارت تعرف الصوفيه هل يقولون يخرج الوجود ولا لا يقولون ترجع لمنو عشان تعرف الصوفيه؟ ترجع للصوفيه نفسهم عشان تعرف. زي من ترجع في كتاب التعرف لمذهب اهل التصوف هل فيه الحلول والاتهام؟ ما فيه. هل فيه عقائد بتاع المخالفين على السنه؟ ما فيه. كل الاقيل فوق واقيل منه على السنه والجماعه تعليمي من خلال كتب وعلى علم من خلال كتب انت رجعت الى امامك في البحث. كذلك ايضا نمشي للرساله القشيريه بقت زعل في لمالك بالنسبه للنحويين اللي هو الرساله القشيريه الامام القشيري والمباحث الاصليه برضو كذلك. يلا لما نرجع فوق نرجع كده بتاعت الحلول باطله عشان كده في يعني خمسه ملحوظات تعرضها. كل الكلام الموصول الى الصوفيه واحد من اثنين اما مطلوب واما مؤول لا يقولون به ولا يدعون اليه ولا يعتقدونه. وكل الكلام اللي احنا نفرناه للناس اللي هم مخالفينها اول حاجه موجود في كتبهم وهم الذين كتبوه ودعوا الناس اليه وضللوا وكفروا كل من خالفوا. هذا المنصوب لنا كلامنا ليس بكلام لكن نفرنا لهم كلام ولا ما كلام يتعبوا يقولوا في تجاوب في البحث بل خبوا باكر من الخط والله حسن سلام عليكم أبو يزيد البستاني نصب له كلام أصل الناس اللي ذكر لهم الشطح نصب له حلاج على فرض أنه قالوا ونصب له أبو يزيد البستاني وقال الجنيد ما روى له الشطح كله كله شكل شنو مختلف عن بقية الناس. طيب هذا الكلام الذي أبي يزيد البستاني صحيح ولا ما صحيح؟ أصاب الصوفية قالوا الكلام اللي نصب إليه نرجع العبارة بذاتها بعلمها موجودة في إياه ولو بالدين الإيمان الخضائي الخضائي ذكرناها تعريف ابن اللغيين في مدارج السالكين قال ذكر لها تعريف فلان ذكر لها تعريف ومنهم من يقول أن الكلام شيء ليس يصير. قال أبي يزيد البسطامي قال خطانا بارا والأنبياء بصاحبه نحن خطانا هم للسينات بخير ما دفعوا. قال شنو نحن لا من قطعنا هم للسائل البيغادي اللي إنما ماشيين ليهم يعني مشينا بوراهم مش مشينا بتاعهم. قال هذا هو المراد. وأما قاله سبحانه ما أذن شعري قال الزول لمن يبقى في حالة الشفع يتحدث أحيانا نيابة عن الحضرة العليا وتارة النيابة عن الحضرة المحمدية. هو كان يذكر بشنو؟ يذكر باسم الله. لما يذكر ويستمر بهذا الاسم بعد يتكلم يعني بيصدر عن هذا الكلام عن التعريف عن الحضرة العليا يعني الله عز وجل بالنسبة للكائنات بتاعته الأوداد هذه يعني حق له أن يقول سبحاني ما حسم شعري هو يعبر عن هذا. ومرات كمان الإنسان يقول في مقام شنو الحضرة المحمدية يتحدث زي كأنه إمام الأنبياء والمرسلين ويتحدث الإنسان منه عن النبي صلى الله عليه وسلم كقول العارف ابن الفارق وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوة الذكر صار في حشيفة على تفسير الجلالي قال وإني وكنت ابن آدم صورة أنا ما قلت آدم له لكن اندماني مش حدلي من نجمة أبوه قبال ما هو يبقى أبوه وين يصل الكلام ده يعني أنا قبال آدم وين ما قال ما قلنا نحن ما قال ابن الفارق قال ابن الفارق إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في ذلك وسأنبئكم عن ذلك دعوة علي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يعني الحديث في مسند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث بشنو كده وزي يتكلم بلسان الحضر النبوي يقول شنو وإني من كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بالنبوات ثم جمع دخول قال الكلام الذي في ساعة الشفع قال شنو يحكم على صاحبه بما ابن تيمية دعوة أبي يزيد القسطاني وين في كتاب مجموعة رجعت إليه في الحرب وابن الغيب دعوة أبي يزيد القسطاني بما الشفع تذاب في ذلك الكلام أبو حامد الغزالي دافع وبين شنو كل العبارات تحت الناس إما مطلوب وإما له وجه داء الناس اللي يبحث عن العلم مجرد أما اللي يقول لا بس كده وإنت قاعد كده لا غير ذلك طبعا هو بعيد من العلم بينما هو الشركة بشنو عبارة صريحة واضحة هو ما ممكن شكل الوقود أو القواعد الخاصة كمالي أنا لا يمكن أن أطلع بطوة القوة كل ما يصل إلى السوفية إما مقروض وإما مؤول لا يقولون به ولا يدعون إليه ولا يعتقدون وقال عليه هذا الكلام اللي نسبنا له غير نجني أخوانا ثابت فينا أي كلام قالوا ما قالوا نحن ما بنقول بل فرق منه وين الله واضح ولا ما واضح قلنا أبو يعلى الفراء الحمد لله فيها وقلنا ابن الزاقون لا فيها وقلنا أبو حامد المجسد لا فيها أبو حامد الرزاق لا فيها وقلنا من يا أخوانا عثمان بن زيد الداري المجسد لا فيها وقلنا ابن تيمية لا فيها وقلنا ابن الغيم لا فيها وقلنا محمد بن عبد الله لا فيها الكلام قالوا ده لو قالوا ما قلنا أو تلاميذ مليون قالوا ما قلنا إحنا ما بنقولوا الصغار إحنا ما بنجيب إلا كلام قالوا وهم مترفين كانوا شنو قالوا وبيدوا الناس على شنو يقولون اتقوا إذا انت فالك ولا ما عرفت الله يتعلم هو فالفان تعالى والله يا ولي الشفع ما هو ده الكلام التكفضات يلا على الدرس حتى ما يبقى وانا فكله ما قلنا كل ما هو منصوب الى الصوفيه كنا من باب وحده الشهود وليس من باب وحده الوجود أنا لا ما أقول التشويش. واحد مشى في قريب محل وقعد واستمر في العبادة. ليش؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أو جرى الله بأن يجيب الكلام أكثر ذلك. الثاني قال الذكر في الله لا يجيب الخلق في عودة الوجود كثير. أقول عودة الشهود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لا من يأخذ فترة هو بيعمل فوقه بينسى الوجود ده. فبالك يكتب. حتى هو في الوجود ولا بقى من الوجود. طيب ينسى الوجود ده. ينسى الوجود ده باسم الغيب والغيب. ويسعى أنه قاعد فوق السرير ونقول لي. ويسعى العارف أنه هو شنو قاعد فوقه. ينسى كل شيء. الفكر بيذكر ده شنو؟ بس المذكور كتابه ده بس فقط يبقى عودة. إنك لكم كتاب الوجودية الثانية قال فإذا قوي هذا الثناء على صاحبه فإنه يقيم بذكره عن مذكوره وبمعرفته عن معروفه وبمعروفه عن معرفته وبمشهوده عن شهوده فلسنا من الذي يزن أي هذا فعل حادث وبلد في نفس هذه الصفة التي فإن ذلك كان شعرت خذ بالك الفرق بين مقدم كان شعرت واعتقدت ان الكون كله ما في الوجود الا الله بمعنى شنو الله والمخلوقات كلهم شيء واحد باسمه وجود الوجود نصصنا في كتبنا على ان هذا قبور لو شعرت بان الكون شنو المسجد هو اللي قاعد والشجره قاعده قاعد وفلان قاعد قاعد لكن هم قاعدين لكن ما بحس الا بشنو الا بالله الواحد الاحد لكن في غيره موجود اسمه قد لا يشاهد الا شنو الا الله ما يدري ما موجود شنو غير الله عز وجل دولة الشهود كل الكلام الجاي في الكتب من باب دولة الشهود ودولة الشهود هو عين البلاء وفوض ابن تيميه وابن القيم وغيرهم من اهل العلم باب الفناء دولة الفناء ومن أباه ذلك استدل لأن خالد بن الوليد لما قاتل بني حنيفة وفرغ من قتل مسيلمة الكذاب صلع بني حنيفة على الصفاء والبيضاء الذهب والفضة أمن معهم سره وعلى ربع السبي من النساء والذرية شايف السبي سبوه يشيل الربو ونفذهم وأنفذهم إلى المدينة الحلة والذهب وكان منهم شنو خولة أم محمد بن الحنفية اللي هو شنو ابن لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه واضح ده وأما أهل الأهواء من الجارودية والهشامية والنجارية والجهمية والإمامية الذين أكفروا خيار الصحابة والقدرية المعتزلة عن الحق والبكرية المنصور إلى بكر أخت عبد الواحد والضرارية والمشبهة كلها والخوارج فإنا نكفرهم كما كفرون أهل السنة دين كفروهم عشان كفروا الصحابة والمشبهة كما كفروهم ليش نو لا كذلك لا نتحدث دين كلهم كفروا دين قالوا لنا عشان كفروا الصحابة كفار هذا المشافية المشافية عندهم مشكلة أنه كفر الصحابة وما كفر الصحابة كفروا عشان المشافية بس قد يبدأوا الاعتبار مرة أخرى قال وأما أهل الأهواء من الجارودية لما قابل الزيدية والعشامية والنجارية والجهمية والإيمانية الذين أكفروا خيار الصحابة خيار الصحابة قالوا كلهم كفار والقدرية المعتزلة شايف القدرية ما قلنا في قدرية مجوس وهي قدرية معتزلة ومعتزلة إلى حبة الاعتدال شايف المعتزلة على الحق والبكرية المنصوبة إلى بكر بن أخت عبد الواحد المظلم والضرارية والمشبهة كلها شوف المشبهة كلها والخوارج فإنا نكفرهم كما يكفرون أهل السنة شايف شغلنا ولا تجب الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم وضع العرب وكان لك اليوم هذا العرب لا يمكن ان يكون ان شاء الله الصلاة خلفهم شنو قال؟ الله نص سيدنا قاعدتنا شنو؟ اي دولة يقول لنا كافر هو عندنا شنو؟ كافر لا تتفرق عليه لا تعرف نفسك في هذا الشيء كل من يقول لنا كافر هو عندنا شنو؟ ويشوف نصار عندنا هو شنو؟ لا تجوز الصلاة عليهم عندنا ابن تيمية قال ما في ذكر المشبهة بذنب لكن قرآن في السنة تصحيح تصدر المشبهة وقال المرض بتاع التعطيل أكبر من المرض بتاع التشبيه شكرا ما كنت ظنين أن عليهم الجماعة علينا المشبهة وعلى سنة الجماعة يقول الجنون يقول وهم كفار ولا الصلاة خلفهم واختلف أصحابنا في التوارث منهم هل يكون في الميراث ولا ما عليه إذا جاء الميراث ما يكون فقال بعضهم نرثهم ولا يرثون وبناؤه على قول معاذ بن جبل إن المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم والصحيح عندنا أن أموالهم فيء فلم كما تخلي عن الكفار ولا توارث بينهم وبين السني وقد روي أن شيخنا أبا عبد الله الحارث بن أسد المعتدي شوف أبو منصور الإمام الطاهر البغدادي يقول من يعقلنا شيخه الحارث بن أسد المعتدي ليه ما من يعقلنا إمام الصوفية علم من الأعلام ما الدنيا بالعلم ولا زميل من زملاء الملوك احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الشيخ الكريم شرف الروح. انا بتكلم بالقوميات، نحن الان عشنا ومتنا ونبنا ولسه ما عندنا ولا اي حاجه. لم ياخذ من ميراث ابيه شيئا لان اباه كان قدريا. وقد أشار الشافعي إلى بطلان ثلاثة من صلح له من يقول بقلب القرآن شايف المجنو المعتزلة ونفي الرؤيا. وروى هشام بن عبد الله الرازي عن محمد بن الحسن أنه قال في من صلى خلف من يقول بقلب القرآن إنه يعيد الصلاة. وروى يحيى بن أكثم أن أبا يوسف سئل عن المعتزلة فقال هم زنادقة. يتبعد اسم قول التشديد كالزنادقة، لكن ما يقول قول الزنادقة إلا إذا كان شيء يقولنا للمواصفات، لأنه فسق من غير شنو تقريبا. وأشار الشافعي في كتاب الشهادات إلى جواز شهادة أهل الأحوال إلا الخطابية الذين أجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. قال المبتدع للمؤمن يشهدوا، لكن الخطابية ما يشهدوا لأن منهم شهادة الزور شنو كان زور ما زور هذه صار زور شنو يشهد شهادة الزور. وأشار في كتاب الرياض إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة. كتاب الشافعي حتى صوب عن الرياضة معناه بما يدل كتابه الرسالة الإمام المطلب. قال جيلي أنا قلت شهادة المعتزلة افتقر لكن رجعت منه. وصائر أهل الأحواء ورد ما يكون شهادة أهل الأحواء في رواية أشهر ومن الخاتم والحارث بن مسكين المالي أنه قال في المعتزلة زنادقة لا يستطيعون بل يقتلون ذلك. لكل شنو من باب التسير إلا إذا كانوا في شنو للمعتقد الذي هو شنو فيه الخمر السليم. وأما المعاملة معهم بالبيع والشراء فحكم ذلك عند أهل السنة كحكم عقود المفاوضة بين المسلمين الذين في أطراف الثغور. بين المفاوضة بين التبيع والشراء بين أن يكون في الثغور الحدود بين المسلمين والكفار بس. قالوا بين أهل الحرب وإن كان قتلهم مباحا ولا يجوز أن يبيع المسلم منهم مصحفا ولا عبدا مسلما في السليم من مذهب الشافعي ذلك من سبيل المسلم منهم شيء مصحفا ما تبين له في مال لأنه يشتري المسلم مصحفا من دليل منه. واختلف أصحاب الشافعي في حكم الغزالية المعتزلة عن الحق فمنهم من قال حكمهم حكم المجوس لقول النبي عليه السلام في القدرية إنهم مجوس هذه الأمة الحديث قلنا في أبي داود هناك كتاب السنة سنة بمعنى جنو توحيد. فعلى هذا القول يجوز أخذ الجزية منهم. ومنهم من قال حكمهم حكم المرتدين وعلى هذا لا تؤخذ منهم الجزية بل يستطابون فإن تابوا وإلا وجب على المسلمين قتلهم. وقد استقبلنا بيان أحكام أهل الأهواء في كتاب البلد والنهاية كتاب الأشهر معمول. وذكرنا في هذا الكتاب طرفا من أحكامين عند أهل السنة وفيه كفاية والله أعلم. كان الكتاب إن شاء الله نحن نرسله بقولنا من مصر أو من دبي الإمارات الكتب الماضية هنا الكتب هاي أكثر الآن الملل والنهج في شعر الطار بن حزم. بن حزم عنده الفصل بالملل والنهج ثلاثة مجملات. يلا أقيت صمع إلا أنه جريء ولخبطت كثيرا. ما قبل مالك ما قبل شعبي أي جنة قصدي ما قصد أعطيت روح من جيسا أعطيت روح من جيسا بن حزم بن حزم إنه علاقة جريء خلاص. طيب هو الشعر المذهب الأزهرية محمد بن داود صاحب المذهب وذي المنظر للمذهب دجن زيد بن قدامة من المذهب الحنبلي وزيد بن القاسم من المذهب المالكي وزي منو البويتي والمزني من المذهب الشافعي وزي وزي كده. الفرق الرابع من فصول هذا الباب قلنا في السلف الصالح من الأمة نقول أبو شنو أجمع أهل السنة على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحابة ذول يقول أنهم مؤمنين معهم. هذا خلاف قول منه خلاف قول من زعم من الرافضة أن الصحابة كفرت بتركها بيات عليهم دون الرافضة شنو خشبيت من الشيعة، وخلاف قول الكاملية بتكفير علي بتركه انتقاره. ليه يقول الصحابة كفروا؟ عشان ما بايعوا علي لأنه صحيح شنو الخلافة. وكيف الكاملية قالوا علي ذاته كفر لأنه شنو ما قاتل الصحابة لأنه خلافة. لا لا كثير أو يريد مرة واحدة. وأجمع أهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من كندة وحنيفة وبزارة وبني أسد وبني بكر بن وائل لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة. هناك الروايات ما بتقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت قبائل من العرب. القبائل اللي ارتدت دي قال ليك يا عمدين ناس من كندة وبني حنيفة أهل مسيلمة وبني بزارة وبني عدد وبني بكر بن وائل، لكن ما فيهم المهاجرين والأنصار. ديه كان أمر ركاهم بين ناس شنو حديث أهل الإسلام بعيدين. شايف لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة، وإنما أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة بالتعريف. إنت كان هاجر فالنبي صلى قبل فتح مكة للزهرة. والله لا يستر منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقرنوا على الله الحسنى. وأولئك بحمد الله ومنه درجوا على الدين القوي والصراط المستقيم. مرتبه واجمع اهل السنه على ان من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا من اهل الجنه. وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم. وكذلك كل من شهد معه اهدا غير عثمان. عثمان الرجل المنافق يا اخوانا. وكذلك كل من شهد معه بيعة رضوان بغضبه مثل غدر رضي الله عن المؤمنين في بلدنا تحت الشجرة كانوا كم 1400 راجل. وقالوا بما ورد به الخبر بأن 70,000 من أمة الإسلام يدخلون الجنة بلا إسعاد منهم بقالة بن محسن، وأن كل واحد منهم يشفع من 70,000 يعني بنظر يخش الجنة بلا حساب. وقالوا بموالاة أقوام وردت الأخبار بأنهم من أهل الجنة نواليهم وأن لهم الشفاعة بجماعة من الأمة منهم أويس القرني والخبر به مشهور. خالق أويس يا شيخ نوالي وما تعلم يا مولانا إن يسينا لنا لطالب يسفين بشكل. وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدا من العشر الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم للجنة. أي واحد كفره فهو شنو كافر. وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفروا من أكفرهن أو أكفر بعضهن نظرا للكلام اللي يقولوا الرواه سيدة عائشة ودار شنو وسيدة عائشة يتكلم أصول في الاثنين دي عن رسول الجماعة أيدي اللون قال بومن شنو قالوا بكفر. وقالوا لموالاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي بن الحسين المعروف الباقر وهو الذي بلقه جابر بن عبد الله الأنصاري سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر بن محمد المعروف الصادق وموسى بن جابر وعلي بن موسى الرضاع ليبشرون هم الأسرة والأسرة الحاشمية. أي واحد نصف في الدنيا دي الشرف أشهر من دي المراكب. أي واحد في الدنيا بتقالوا شريف نصر ويرجع لأهل البيت دي هم اللي اتفق العدو والصديق والملهم أنه دي أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام. ليش نو مسافته ما بعيدة ولا ما بعيد بس أحفاد النبي دي أولاده وأحفاده والبعيد واتحذيده دليلهم كلهم. عشان كده مسارتهم ما بعيدة والشكوك يجنوا بنتهم ما خشى. وكذلك قوله لسائر أولاد علي من صلبه كالعباس وعمر ومحمد بن الحنفية وسائر من درج على سنن آبائه الطاهرين دون من مال منهم إلى الاعتزال. هذا يقول لكم يا جماعة من أهل البيت مال منهم إلى الاعتزال أو الرفض في ناس منهم جنوا مال إلى الروافض ودون من اتفق إليهم وأسرهم في أداوته وظلمه. زول انتفق لما نات إليهم دليل على زوج ما عطيته بعد ظلم وظلم. قال كروان اسمه المرفعي الذي عدا على أهل البصرة ظلما وعدوانا قتلوه وأكثر النصارين على أنه كان دعيا شعي ما شعي ادعوا ذاته قال ولدنا وليس اسمه بولدهم فيهم ولم يكن منهم وقالوا بموالاة أعلام التابعين. أعلام التابعين نواليهم التابعين للصحابة الإحسان وهم الذين قال الله تعالى فيهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقالوا ذلك في كل من أظهر أصول أهل السنة وإنما تبرؤوا من أهل الملل الخارج عن الإسلام ومن أهل الأحواء الضالة من انتسابها إلى الإسلام كالقدرية والمرجئة والرافضة الخوارج والجهمية والنجارية والمجسمة وقد تقدم بيان تفصيل هذه الجملة في الفصل الذي قبل هذا الفصل بما فيه كفاية. المشكلة معنا تجمو أكثر في الضر ومنهم ورجال دائرين دائرين تجمع على رجل تكينهم كنت تقول لأن الكتاب لأن السنة قال ما في ذلك المشكلة أكيد التجميم عند أيها شده أصبرك الفصل الخامس ده آخر ولا شنو؟ يلا الفصل الخامس من فصول هذا الباب في بيان اسمة الله تعالى في بيان اسمة الله أهل السنة عن تكفير بعضهم بعضا. الفرقة ذكرناها طالما لأن أي فرقة بتكفر الذنوب الثاني وغالب اليهود ليست الذنوب